لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك تعالى في تناول كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وهو رد على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد ابن علوي الملك. هذا الكتاب هو أحد الكتب التي مثلت السجال والسجال المتبادل بين رموز الصوفية الذين ردوا على الدعوة الوهابية وبين علماء الدعوة الوهابية. طبعا القضية ليست قضية دعوة الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، والتي يسميها يعني يحلو لخصومها أن يسميها بالدعوة الوهابية، طبعا هي نسبة، يعني الكلمة في حد ذاتها لا تقتضي مدحا ولا ذما، ولكن هم غالبا بيحاولوا يقولوا هذه النسبة لإعطاء انطباع أن الكلام الذي دعا عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يعني هو انفرد به. انفرد به عن من؟ هو بالفعل انفرد به، أو مش عن سلف الأم، لا، عن رموز الصوفية الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وقبله بعصور طويلة، ويعني على أيديهم يعني وجد ما تقرأه في يعني تاريخ نجد وفي غيرها، وما تقرأه هنا في مصر وفي المغرب العربي وفي غيرها، وما زلنا وبعض صوره ما زلنا نراها في المساجد التي فيها مقبورين، من الطواف حول القبور والتمسح بحديد الأضرحة وغير ذلك، مما كان له أثر كبير في انتشار العلمانية. ده أحد المساوئ الشديد، يعني طبعا هذا الانحراف عن المنهج الصحيح مساوئ من كل الوجوه، ولكن يعني كان جزء من مساوئه انتشار العلمانية. يعني مثلا واحد زي طه حسين، يعني جزء من يعني حملته على الدين مرجعها الى خرافة التداوي بتراب الأضرحة، وان دي سببت له العمى في صغره، وبالتالي خرج يعني طوال حياته ناقم على التدين. ويعني سبحان الله، وربما الشيء بالشيء يذكر، طه حسين في اخر حياته بعدما اطلع على دعوة التوحيد وعلى تراث الدعوة الوهابية له مقالات كبيرة كتيرة جدا في الانتصار للإسلام ولمنهج التوحيد والدفاع عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، كان جمعها الدكتور محمد عمارة ونشرها في كتاب. وكان طبعا العلمانيون يكتمون هذا، يعني طبعا ما يعني كالصحافة في ذلك الوقت ما كانتش يعني ما ينشر ينتهي، لا يعرفه إلا الخبير بهذه المرحلة، مش زي دلوقتي والإنترنت وكل شيء موجود، فكانوا يكتمونه. ولكن الدكتور محمد عمارة وقف على بعض هذه الأمور فبحث عنها في أرشيف المجلات التي كانت تنشر، التي كانت رائجة في ذلك الوقت، فوجد له عدد كبير من مقالات جمعت مجلد لما جمعها في الدفاع عن الإسلام، ولا سيما عن من المنظور الذي قدمه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. وذا يعني المفارقة بين منهج الصوفية الذي جعل طه حسين يفر، ربما يصير خصم للإسلام ككل، يتكلم على إعجاز القرآن ويطعن في إعجاز القرآن ونحو ذلك، وبين منهج الدعوة الخالصة اللي جعله هو، وطبعا حتى بعض الرموز الذين يعني عاشوا وماتوا وهم لا يصنفون انهم سلفيين كشيخ محمد عبده رحمه الله، لكن من هذه الحيثية، حيثية الترفع عن الخرافة والتوحيد الخالص اللي فيه يعني اعطاء احترام كرامة الانسان وعدم وجعله عبد لله عز وجل وحده وليس عبدا لغيره الى غير ذلك. الحاصل ان الواقع كان موجود ويراه الجميع وما زالت اثاره باقية الى يومنا هذا رغم انها خففت كتير. عادات الرموز الصوفية لما بتيجي تواجههم بمظاهر الشرك التي تحصل, وطبعا احنا هنضطر كتير طبعا نأكد على ان احنا في الباب طالما بتكلم على مظاهر شرك يعني وجدت في او وجدت وتوجد في منتسبين الاسلام, فلازم نأكد على مسألة الفرق من النوع والعين, وان احنا لما بنقول مظاهر شرك لا يلزم ان احنا نقول ان فاعلها مشرك بعيني, بل غالب من يفعلها من الجهال الذين يحتاجون الى تعليم ومن المتأولين الذين يحتاجون الى بيان. ولكن بيجي بقى يعني سدنة الصوفية ويعملوا حاجة عجيبة جدا, ان هو من جاي يقولك لا الكلام ده غلط, وهو يحول بينك وبين تعليم هؤلاء, لا هو اللي بيعلمهم ولا هو اللي عايزك تعلمهم ولا اللي هو عايز حتى دعوتك تصل اليهم, بل ينفر عن هذه الدعوة بأنها تكفر عن المسلمين. حتى لما تقول له لا نكفرهم, لا نكفر حتى من ارتكب المكفر طالما أن هناك مجال أن يكون جاهل أو متأول, وده غالب يقول لا خلاص برضو يظل على دعوة الغرض أن ينفر الناس من السماع. طيب أنت بتعترف أن الكلام ده خطأ, طبعا هذا الاعتراف بيجي تحت ضغط وجود دعوة التوحيد وانتشارها بفضل الله تبارك وتعالى. طيب تعالى معايا يعني ننكر هذا الخطأ. طب مش عايز من يوصف عندك بالوهابية او السلفية بالمعنى الاوسع او التيمية كما قد يقول بعضهم او اي منهج انت مش لكن انت دلوقتي معتقد ان هذا الشيء خطأ, وأين جهودك في الرد عليه؟ وهؤلاء أتباعك يسمعون لك وأنت تتواجد معهم في الموالد وتتواجد معهم في كذا, فتجد أنه الاعتراف بهذا الخطأ هو نوع من الضر والنقص في الأعين. ولذلك أحيانا جزء من الكلام أنه هو يقول والله هو الكلام خطأ وكل حاجة, لكن أنتم غاليتم حينما اعتبرتم هذا الخطأ شركا بل هو بدعة. طبعا هنا اكيد لو حد يعني جعل المعصية شركا هذه بدعة في حد ذاتها, لكن انت لما تيجي ترد على الخوارج اللي كفروا مرتكب الكبيرة على سبيل المثال لو افترضنا الامر هكذا لا يقتصر دورك على هذا, يعني يجب ان انت الكبائر دي تكون بتقاومها وتكون بتدعو العصاة الى المعصية وتكون بتقول للعصاة لا يغرنكم ان احنا بنقول ان المعصية ليست كفرا بان تستهينوا بالمعصية, بل بنقول لهم ده المعاصي بريد الكفر حتى لو انتم حاسين انكم في مأمن, فهذا يعني لا تظن هذا المأمن. بنقول بيبقى بيجي هو بيزعم احيانا احد الحيل الاول ان انت بتيجي تدعو هؤلاء المتلبسين بهذه المخالفات, هو اضطر يعترف امامك انها مخالفات لكن لا يقوم هو بهذه الدعوة, بل يقوم بدعوة مضادة على اعتبار ان الذي يفعلونه يعني ليس مخالفة اصلا او على الاقل هي مخالفة ليست شركية, وانت حينما وصفتها بانها شرك قد غاليت وتلاقي الردود كلها ماشية في هذا الاتجاه. بنقول اين اذا لو افترضنا جدلا ان الواحد من هؤلاء صادق في دعواه من ان ان هو يرى هذه مخالفة ولكن ينزعج من انك تنزلها منزلة الكفر وهي ليست كذلك فيما يظن. طيب المخالفة دي وهي تفعل بواسطة اتباعك او من يعظمونك, أين دورك في إحياء نهيهم عن هذه المخالفة؟ بالضبط أهل السنة يعتقدون أن المعاصي ليست كفرا، وينكرون على الخوارج تكفيرهم لمرتكب الكبيرة، لكن في ذات الوقت يبالغون في ذم مرتكب الكبيرة وتحذيره، بل وتحذيره من الكفر ذاته، من أن المعاصي بليد الكفر وأنه قد يقع في الكفر دون أن يدري. من هنا كان في مساجلات وكتابات عندما أظهر الله عز وجل دعوة التوحيد على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ظل انتشار كاسح للصوفية، وطبعا لا يوجد أحد ينكر بل الجميع يشجع المظاهر الموجودة في حول المشاهد والأضرحة من الطواف والتبرك وبعض هذه الصور من الشرك الأكبر وبعضها من البدع ومن الشرك الأصغر، لكن الجميع يفعل بترحيب وترحاب شديد، وإلى يومنا هذا يوجد كثير من هذه الصور. فلما وجد دعوة التوحيد بدأ البعض يتصدى لها. طبعا كان في قبل كده السجال الأقدم بين ابن تيمية والسبكي، و يعني كان هناك أيضا كتابات متبادلة في هذا الباب، وكتابات بعد يعني وفاة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أيضا شيخ الإسلام يعني كتب في هذا الباب في الرد على البكري وفي التوسل والوسيلة وفي الرد على أبو الحسن الشاذلي وفي الرد على الإخناء وفي كثير من الكتابات. ثم مثلا جاء ابن عبد الهادي في الصارب المنكي في الرد على السبكي، وهذا الكتاب يعني مهم جدا ان الناس تقرأ مقدمته على الاقل، لانها تحليل لمناهج طائفة من الصوفية اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي، وحنتكلم على بعض كتبها، ويمكن يغني معنا هنا مقدمة الشيخ صالح على الشيخ ايضا لهذا الكتاب. المهم بقى في الزني دحلان والنبهاني وعلو المالكي ايضا كان لهم كتابات في الرد على علماء الدعوة الوهابية، وكلها متحاول تدافع عن الموروث الصوفي. والبعض ممكن يعني يحاول ان يدافع الدفاع الذي يعتقد او الذي يجعله موجود فعليا على الارض، ان كل الصور دي جائزة بل مستحبة بل واجبة، والبعض بيحاول يقول لا والله وبعضها جائز وبعضها غير جائز، والبعض يقول والله هو الغير جائز ده انت لو احسنت الظن بالمسلمين يبقى هو الراجل بيقول اغثني يا بدوي، وانت تقول وان يعني وده اللي ربما الاكثر شيوعا في كلام هؤلاء الصوفية، انه يجي في بعض الابواب المشروعة زي التوسل في نوع منه مشروع، يقوم يحاول يخلي كل الانواع مشروعة زي التبرك مثلا في منه انواع مشروعة كالتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يحاول يخلي كله مشروع، وبعدين ده اكتر من كده كمان ايه غير المشروع الواضح تماما انه مخالف للأدلة ومخالف لدعوة الرسل من سؤال غير الله تبارك وتعالى، وكما تعلمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يكون دعاء صريح اغثني يا فلان يا بدوي اشفني اشفي مريضي نجح ابني، ويسألون الغائبين الموتى والغائبين كل شيء. في الصورة الواضحة الصريحة جدا دي يقول لك هو مسلم احسن الظن به، ده قصده أن يتوسل. وبرك اللي بيتكلم اللي بيعملوا الكلام ده ناس من العوام لا يعرفوا مجاز ولا يعرفوا اسناد مجاز عقلي والمجاز اسناد والكلام ده كله، اللي هو بيحاول يجيب باب من ابواب اللغة ما يعني يكون يدافع به عنه. ليه؟ لانه مش عايز يروح يقول له بطل، ما هو يا ريت انت ما يقول لك اصل انا لا لا لا انا هقول له بطل لكن انا خايف انكم تكفروه، مع ان احنا خلاص هو طالما الفعل واضح وصريح وظاهر وجاءت النصوص ببيان انه من الكفر، نقول انه يعني كفر من حيث النوع والمسلم حته بقى ان يقول انتوا احسنوا الظن بالمسلم، هنقول هو مسلم جاهد مسلم متأول. طب يلا بينا بقى لو انت متفق معانا في كده وخايف ومنزعج من ان مسلم هو اقرب اليك حتى منها. طبعا يعني الانسان يعني بالذات من رضى الله تعالى العلم يجب ان يكون حريص على كل على هداية جميع الخلق، هداية الكفار الى الاسلام، وعلى هداية المسلمين الى الالتزام بالاسلاميه. دول يعني اقوام ينتسبون اليك اكثر، ومع هذا اين حرصك على انقاذهم من هذا المنكر العظيم اللي هو في واقع الامر شرك. هم يحاول يدور تلاقي الكتابات كلها منصبه حول تبرير هذا الامر، لا يوجد خالص لا يوجد اطلاقا اي جهود موجهه الى هؤلاء ان هم يقلعوا عما هم فيه. كانت في موجه فيها كتابات متبادله برضو بين هذه الرموز من الصوفية، دحلان والنبهاني وعلو المالكي وبين علماء الدعوة الوهابية. وبعدين نقدر نقول ان الواقع تجاوز دعاة الصوفية واجبرهم على الصمت والانزواء. الواقع قصة زي قصة تحصين اللي بحكيها لكم، قصة زي محمد عبده، قصة زي غيره، ان ان ان ان يعني كل الناس رأوا بداهة ان دعوة التوحيد اقرب الى الفطرة اقرب الى العقل، والروح العامة كانت تستنكف مظاهر العبودية والخضوع والتذلل لغير الله التي يفعلها الصوفية حول المشاهد والاضرحة. وانتهى الامر واستقر وصار يعني هذا الجزء من من من المنهج السلفي تقريبا سالم من المعارضه. يعني ايه؟ تلاقي الناس يقولوا السلفيين دول متشددين في الفقه، الناس يقولوا مش عارف ايه، تهم كثيره، لكن ما حدش بيقرب ناحيه الدعوه الى التوحيد خالص، اما ان يذكروها على سبيل المدح واما ان يسكتوا عنها، ما حدش بيذكرها على سبيل الذم. ده لدرجة ان الشيعة ذاتهم وهم طبعا المنبع الذي خرجت منه كل هذه الشركيات وانتقلت الى الصوفية كما سأتي الاشارة الى شيء من هذا، بدأ عندهم دعوة تصحيح بيقولوا او بعضهم بيدعوا بتركز على حتة ترك شرك القبور، ترك مظاهر الغلو في المقبورين لكونها غير أدمية، لكونها تزدري حرية الإنسان وكرامته، لكون إن المنهج السلفي الوهابي على حد زعمهم يعني بيلقى قبول ورواج من هذه الحيثية. فمن ثم بيقولوا إنهم عايزين يلعبوا هذه الجزئية. لكن يعني جزء احد الاثار لانتشار هذا الجزء من دعوة التوحيد وكونه اصبح تقريبا سالما على المعارضة، لدرجة انكم طبعا اكيد حضراتكم سمعتوا عن السرورية، وان جزء كبير من دعوتهم اللي يقول لك لما ما زلتم تدرسون مظاهر شرك القبور والعالم الان مبتلى بمظاهر شرك القصور. بل ان سيد قطب يعني كتاباته بيؤكد ان هذه المظاهر يعني لا يتصور للانسان المعاصر ان يقع فيها. فيعني طبعا ده كلام سيد قطب واخذ عنه القطبيين والسروريين وهكذا. يعني من فرط ان القضية اصبحت سالمة من المعارضة فيما يبدو، وجد من يطالب بان تحذف او تهمش في مناهج التدريس. ربما عمليا فعلا بدأنا احنا ما نبقاش في دراستنا لهذه القضايا لدينا الحصانة الكافية من مناقشة الشبهات. يعني انت في كل ادلة من قضايا الاعتقاد او كل المسائل اللي فيها حق وباطل، يعني انت ممكن تدرس الحق بدليله، ده جزء من الدراسة وده الأصل اللي هو المفروض يدرس في كل زمان ومكان، وبغض النظر عن الشبهات التي الموجودة في هذا الزمان من الشبهات الموجودة في غيره ونحو ذلك. لكن في جزء آخر أنك تدرس الشبهات والرد عليها، ودي تتفاوت من زمان إلى آخر بحسب انتشار الشبهات ونحو ذلك، وبالتالي صارت هذه الأبواب دراسة الشبهات فيها ليس يعني بالعمق الكافي. وهنا استغل المخالفون هذا وعاد إليهم النشاط. طبعا كيف عاد النشاط إلى التيار الصوفي؟ لا يخفى على أحد إن هذا مرتبط بالغرب، وإنه بيبحث عن بعد ما فشل بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بما استعمل الله عز وجل في هذه الصحوة من أوائل القرن العشرين بكل مكوناتها، وحندخل فيها حتى محمد عبده ومحمد رشيد رضا وطبعا محب الدين الخطيب وكل هؤلاء فيما استعملها الله تبارك وتعالى في التصدي للتيار العلماني. وهذه الصحوة كانت سلفية في الجملة، حتى محمد عبده عقلاني لكن تأثر بالسلفية في يعني قضايا التوحيد، تأثر بها في قضايا الرد على الأديان والمذاهب المخالفة، تأثر بها بكثير في كثير من الجوانب. الحاصل ان هذه لم تكن صوفية اكيد، دي يعني على الاقل ان هذه الصحوة كانت ضد الصوفية، كانت بكل حتى الجوء الفصيل العقلاني اللي فيها كان ضد الصوفية. هذه الصحوة هي التي أوقفت بفضل الله تبارك وتعالى التيار العلمانية، اللي خلى الغرب النهاردة بيقول يستحيل فرض العلمانية على بلاد المسلمين. طيب الخطة البديلة فرض أنماط تدين تقبل التعايش مع العلمانية. وجدوا من أكثر نمط تدين بيتعايش مع العلمانية والصوفية. ومن ثم بعد ما كان العلمانية تستعمل الصوفية أو استعملت الصوفية في بدء الأمر كنوع من البرهنة على أن المسلمين في حاجة إلى العلمانية كما احتاج إليها الغرب، إنه الدين خرافة دي بالنسبة للغرب كان مصادمة الدين للعلم و لبلهيات العقول نحو ذلك شيء مشاهد، فبناء عليك لازم يثور على هذا الدين. هو كان جاي يقول وكذا عند المسلمين، بدليل ان الصوفية التي هي الدين في او التي اراد ان يحصر الدين فيها، وكانت هي الطائرة الاكثر انتشارا فعليا، فهي تعارض العلم ولديها من الخرافات لدرجة ان حد اتعمى عشان خرافة من خرافات الصوفية. فيبقى بناء عليه حاولوا ينشروا العلمانية، لان دلوقتي بيرجعها على اعتبار ان الصوفية قليل العناية جدا بالشريعة. قضية العلمانية الجوهرية هي ان ما حدش يجي يقول الـ الـ الـ في الاقتصاد الربا حرام، ما حدش يجي يقول في حدود، ما حدش يجي يقول كذا، ما حدش يجي يقول كذا. بل حتى الحريات انت ممكن تقول الاباحية للغرب يدافع عنها الان الصوفية بيصلوا اليها عن طريق استحلال المحرمات او سقوط التكاليف وغير ذلك. على اي الغرب محتاج الصوفية الان ومع حاجته لها، ومع مؤتمر جروزني وغيره نشطوا، مش عايزين طبعا نخوض في يعني ازاي حاجز الغرب نشطت كل الصوفية، لكن ده شيء يعني. ولما نشطوا في ناس يعني بيحاولوا يتجملوا، وحاجات بقى بتظهر على الانترنت يوم بيحاولوا يلموها، زي الاذن في الذكر، زي مش عارف ايه، زي ايه. وبدئين من اخر نقطة اللي هي ايه اللي كانت اخر خط دفاع عندهم. واحنا شايفين الدنيا رايحة فين، بل هي رايحة فعليا يعني على ارض الواقع. هم لما رشطوا وجدت الموالد رجعت تاني، او هي كانت موجودة ما انتهتش، لكن الاحتفال بها والعناية بها. ولا احد ينطق ببنت شفاه حول الشركيات، حول اللي هو بيسميها مخالفات، اللي هو تحت ضغط المناقشة دي مخالفات تخلينا شركيات ابدا. بترجع بكل ما فيها وتقرأ بقى الاوراد اللي فيها، بعضها وحدة الوجود، بعضها التبرؤ من التوحيد، مش عارف اللهم والعياذ بالله كما في اوراد بعضهم اللهم انشلني من مش عارف اوزان التوحيد واغسلني في بحر الوحدة، الكلام بيتقال بقى سواء دوت او الانشاد اللي مليان الكلام اللي فيه هذا الكلام او الافعال الفعلية. لكن كبداية كملقشة مع الطيار السلفي هتبتدي من حيث كانت اخر خط دفاع، واللي بعدها اندثر هذا الطيار من الناحية العلمية، يعني ما بقاش بيحاول يناظر، وبقى اللي واخدينه تقليد مستمرين واستمروا الى يومنا هذا. فهي قضية ايه؟ هو انتوا المظاهر اللي انتوا مسمينها شركيات وقعت في الامة، هي دي شرك؟ طبعا شرك. وكما ذكرنا يعني احنا بفضل الله تبارك تعالى مع بيان التوحيد وبيان ما يضاد من الشرك، لو حاجة هي مجرد بدعة بنبينها. والامر الثاني في باب الشرك بنقول ان المسلم الذي ثبت له الاسلام بيقين، شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والتزم بالالتزام العام انه لا يعبد الا الله، ثم يصرف هذه الصور من العبادة لغير الله، وحقه علينا البيان والدعوة والتوضيح، ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. طيب طريقة مناقشة الايه هذا التيار، يعني الصوفية فريق منهم بيبقى شعاره حدثني قلبي عن ربي، ومن الاول رافض الحوار بمرجعية الكتاب والسنة، فضلا ان يكون المرجعية هي مرجعية الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. لا، هو بالاول بيقول لك انتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ابتدي ده كده خلاص منهج استدلال من الاول خالص رايح في سكه تانية. وبفضل الله تبارك تعالى هذا المنهج لا يروج على عاقل، وبالتالي انت بيكفي لما بيكون حد طريقته في ترويج منهجه وترويج باطله انه من الاول كده بيقول والله هو اللي انا بقوله تسمعوه لاني ملهم، او لاني واخد العهد عن سيدي فلان، عن سيدي فلان اللي واخد العهد عن ابي الحسن الشاذلي اللي واخده مش عارف عن مين، عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا الاسناد الايه اللي بيبقى على فكره الان مثلا الطريقه الشاذليه الصديقيه اللي بيقولوا ان الشيخ علي جمعه احد رموزها، او هو شيخها دلوقتي الشيخ يسري جبر غيره، بيزعموا هذا الزعم وهذا، لكن الكلام ده تلاقيه مش منتشر كتير، ومش هيبقى التعويل الكتير على حاجه غير مبذولة للناس كأدلة موجودة في الكتاب والسنة. التعويل على انه عهد ورده بقى ومع العهد ده سر من الاسرار او شيء يلقى، ده الاصل عند القوم، لكن لا يستعملوه الا بعد ما المريد يسلم قياده. عشان كده كما ذكرنا الناس لو شغل بالها ان الفيسبوك ده الناس كلها بتشوفه، فحد اتكلم على الاذن بالذكر ومش عارف ايه واديني اذن بالذكر الفلاني، وما وبعدين لما لقوا ان الدنيا كلها متابعة حاولوا يأولوا الموضوع او ينفوه، وهو واقع موجود والكتب بتقول لابد منه، ما ينفعش حد يقول اذكار الصوفية بدون هذا الاذن الى غير ذلك. طيب دعنا من هذا الطريق السري اللي هم لما تلجوا اليه، احنا بنقول الناس خلاص هذا هذه طريق من اراد ان يدخل فيها ويسلم قياده لبشر مثله خلاص هو حر. لكن نحن مسلمون اسلمنا وجوهنا لله عز وجل، فانما يكون مرجعنا وطاعتنا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة نصوص، والنصوص لابد لها من منهاج في الفهم. مسألة مهمة جدا ربما يعني لا تسع المقام للدندنة حولها، لكن مهم جدا جدا الآن تبقى القضايا دي محورية واضحة. انت بتقول مرجعية، المرجعية دي نصوص وطريقة في فهمها، مش زي مثلا ما بيعمل سعد الدين الهلالي، ما جاب لك هي النصوص كلها اللي عندك، ما اخترعش نصوص جديدة، نفس الآيات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال لك اختار، عايز تختار زي ابن عباس، ده لو انت بقى راجل سلفي يعني اختار زي ابن عباس زي الصحابة، انا عايز تختار زي ابن عباس الا ما ظهر منها ضرورة، يبقى ايه مفيش ضرورة الا للعين، هو الراجل الا ما ظهر منها حاجة، وده ايضا يعني قول بيقول به بعض العلماء او كثير من العلماء كمان، اللي هو الوجه والكفين، بس مش عشان الا ما ظهر منها، لان الا ما ظهر منها هو ظهر مش اظهر، فيبقى دي ظهر الثياب، الايه لا تفيد الا ظهر الثياب. وعشان كده معلش الاستطراد السريع ده، بنقول لسعد الدين الهلالي لو انت قعدت تقول للعوام، شفنا بقى نفس طريقه الايه، ان حد من السدنه بيحاول يخدع العوام، عايز تقول للعوام ان حديث اسماء في حديث الوجه والكفين ضعيف، طب لو قلنا انه ضعيف وده بيقول كثير من العلماء بضعف، يلزمهم ان يقولوا بوجوب النقاب قولا واحدا، يعني اللي قال الا اللي فسر الا ما ظهر منها بالوجه والكفين، سياق الايه ما يدخلش الوجه والكفين، الا ما ظهر رغما عن المراه، فلا تكونش فيه الا ظهر الثياب او الا ضرورة اللي هو قالها، دخل فيها الا حاجة لما الحديث عضد بالاية، فبعض العلماء قالوا لا خلاص احنا هنخليها تحمل على ما تدعو الحاجة الى كشف والوجه والكفين، والا ما ظهر منها عرفا، ده بقى كلام سعد الدين الهلالي وطائفة العلمانيين، اللي في الاخر بيقول ان القرآن نزل عشان يحلنا الى اعرفنا. طبعا ممكن النص الشرعي بل في القوانين يحيلك الى العرف في مسألة محددة، يعني يقول لك ايه اذا كنت مسافر لك رخص كذا وكذا وكذا، شوف اللي هنا الخطاب افاد حكما، طيب فاضل لسه تفصيلة في الخطاب، ايه اللي يتسمى سفر؟ ممكن بعض العلماء يكونوا شايفين انه لم يأتي ولا دليل يقول لنا ايه هو السفر فيبقى حلنا فيه العرف، لكن ان يبقى النص ابتداء تفسير معناه احالة العرف، والعرف ايه بقى في زمن السلام ولا في زمن، لا طبعا في كل زمان، يبقى النصوص دي في الاخر بتقول للناس لا شريعة، يبقى الله عز وجل يقول ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، وفي الاخر الشريعة دي كل حاجة بتقول لك استر عورتك، والعورة دي عرف. طب الغرب دلوقتي عرفوا انه لا عورة، يعني مر بمرحلة من العرف العورة المغلظة وبعدين بيتجاوزها كمان الى غير ذلك. المهم انا ارجع تاني انه انا عندي الصوفية بعضهم قال ايه، بيقول حدثني قلبي عن ربي وما يلزمناش طريقتكم. طريقتكم دي تشمل مين بقى؟ مش محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، لا، الأئمة الأربعة وكل من يقول قال الله وقال الرسول. ده دي سكتكم، احنا مش لازمان. والبعض يقول لا احنا معاكم، يرجعون إلى الكتاب والسنة بل وبفهم سلف الأمة. طب دول هيوصلوا للنتائج اللي السلف يقول بيها من قبل ما يعني من لما كان عمر رضي الله عنه قطع الشجرة، ولما كان علي رضي الله عنه بعث الهياج الأزدي على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعن قبرا مشرفا إلا سواء طبعا، وبالتالي ما فيش مضار الشرك دي، وبيان انه الدعاء غير الله وسؤال غير الله شرك. بل ده السلف كانوا غالبا بعبارتهم في الشرك الاصغر عنيفة، لم يكونوا يميلون الى تفسير الفروق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. هيروح في دي؟ لا. طيب هو قال الرجوع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، يبقى ايه الحل؟ توهيم الصحيح وتصحيح الضعيف وتأويل الثابت. يعني هتجيله في حديث زي استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. المسألة نص في موطن النزاع في انه ده ذو الصحابة أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس معرفة بفضائله، قبره في المدينة وهم في المدينة، يعني مفيش مجال، وفي يعني كرب شديد وضيق شديد. فتقول له وبعدين إيه؟ ده مش مجرد كده، ده ألهم الله عز وجل عمر رضي الله عنه ملهم هذه الأمة أن يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. كنا، طب ما توسلوش ليه دلوقتي؟ يبقى أكيد ما كان يتوسلون صفة توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بوفاته. هو فاكر كويس، مش هو لوحده، ده كل الصحابة يقول كنا نتوسل إليك بنبينا. فاكر في شدة الحاجة لا يوجد مانع، اذا كل ما يتركه يتركه عمدا. يبقى نقول اجماع على الصحابة ان فيش توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هم فاكرين انهم كانوا يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يتوسلوا بجاهه جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، من لا يتأثر بوفاته صلى الله عليه وسلم. ما فيش توسل بذاته، لأنه هو قبره موجود وفيها ذاته، وهم مستحضرين ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء، وان مش هتيجي انت تعلمهم بقى الكلام ده، وان صلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ في قبره. كل ده عارفينه، وفي اللحظة اللي هم محتاجين فيها يذكروا وسيلة تقربهم الله تبارك وتعالى، قالوا احنا فاكرين اللهم إنا كنا نتوسل إليك بالنبيين. فده نص في موطن النزاع أن الصحابة لم يفعلوا أي نوع من هذه الأنواع من التوسل، وإنا نتوسل إليك بعم نبيين. يبقى أكيد في حاجة عند الحي مش موجودة عند الميت. نتوسل إليك بعم نبيين، ده هو عايز اي حاجه قريبه من النبي صلى الله عليه وسلم، جايب حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ينفع مع النبي صلى الله عليه وسلم الجاء او الذات كان راح لها، انما هو ايه جه لعم النبي صلى الله عليه وسلم، هيقوموا ماسكين في دي ويقولوا اهو في توسل بالصالحين بذواتهم وبجاههم. أتعقل ما تقول؟ هذا الذي يقول هذا، أتعقل ما يقول؟ ما لو كان كذلك لا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أتعقل ما بعدها انه قالوا اننا توسل عليك بعم نبينا، قم يا عباس وصلي. يبقى مفسر ما توسل عليك بعم نبينا اي بدعاء، هو رجل صالح حي. فيبقى هنا هنلاقي لا ايه في دي هيغفر دلالة إن كنا نتوسل إليك بالنبي، ويجيب إجابات سخيفة على لماذا تم العدول عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان باقي نوع منه جائز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكمان يتعسف في تفسير وإن نتوسل إليك بعم نبي على أنها بجاهي أو بذاتي، مع أنها لو كانت كذلك لكان التوسل بالسلام أولى، ومع أنها مفسرة. فيبقى ده المسلك. يعني خد ده مثال، خد حديث توسل عمر رضي الله عنه، استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، مثال لما يفعله هؤلاء في عندما يزعمون أنهم سيرجعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلفنا، ثم يصلون إلى نتائج. بالمناسبة يعني سعد بن هلال هو بيتكلم في إنكار الحجاب، هو طبعا الأستاذ عمرو أديب بيقول له يعني كلمنا بفقه السلف، لأن هي دي المدرسة اللي احنا بنرجع لها. قال طبعا احنا دي المدرسة اللي بنرجع لها، فهذه المدرسة يعني سعد بن هلال بيقول لنا بيرجع لمنهج السلف في إنكار الحجاب. ما هو حدث ولا حرج عندما يسقط مسألة إيه؟ الرجوع إلى النص، ويكافئها تماما في النتيجة الباطلة لو قلنا هنرجع للنصوص ولكن دون المنهج الملزم في تفسيرها. ولذلك يعني مما قرأته للدكتور محمد رامي السعيدي حفظه الله في مقال له عن كتاب الرسالة الإمام الشافعي، إننا عايزين نعيد لكتاب الرسالة وضعه، لأننا ظلمنا هذا الكتاب عبر التاريخ. ظلمناه إزاي؟ إحنا بنقول ده الكتاب الذي أسس لعلم أصول الفقه، لا ده المؤسس للمنهج، أعلم كتير من كلمة أصول الفقه، ده هو مؤسس لمنهج الاستدلال. الشافعي وضعه عشان يقول إن بداية بقى ظهور البدع والأهواء و لابد من النصوص، ولابد من معرفة منهج فهمها، منهج السلف في فهمها. إذن هذا الفصيل عندما قرر أن يلبس بدعته ثوب الفقه بيعمل الكلام ده، تضعيف الصحيح، تصحيح الضعيف، تأويل المحكم من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام السلف من باب أول. طبعا في بداية ما هذا الأمر انتشر، يعني كما ذكرنا طول عمر الصوفية او ال يعني خلينا نقول الصوفية ماشية في مسارات كتير، في مسار الزهاد الاوائل اللي ما كانش عندهم البدع دي بس كان درجة من الغلو في مفهوم الزهد، يعني وده اخترقوا بالتصوف الفلسفي المأخوذ عن الديانات الشرقية القديمة. ولكن الفساد الأكبر كان على ايد الباطنية، وبصورة أوضح على ايد إخوان الصفا زي ما حول لنا الشيخ صالح على الشيخ هنا، ولعل الحلاج كان منهم او متأثر بيهم. ده برضو بداية الانحراف الضخم جدا في التصوف. وعاش التصوف في حضن الباطنية والتشيع، مش محتاج يقول أدلة يعني نافر. رموز التصوف بطبيعتهم نافرين عن الأدلة ومش عايزين يتعرضوا لها، وكما ذكرنا بيقول انتوا خدتوا دينكم ميت عن ميت ونحن أخذنا دينا على الحي الذي يموت. إلى غير ذلك نقدر نقول إن أبو الحسن الشاذلي بداية صهر لكل أنواع التصوف بما في ذلك التصوف الباطني في بوتقة واحدة، وبداية ظهور الطرق ما يعرف بالطرق الصوفية. وأن السبكي يعني سامحه الله هو المؤسس لمدرسة الباث بدع الصوفية ثوب البحث الفقهي، ان دي نتيجة البحث الفقهي ادت الى هذا. ورب ابن تيمية عليهم بكلام السلف، ويعني والمعركة استمرت منذ ذلك التاريخ. لكن عايزين نقول ان في جزء اخر من المعركة، غير ان حد فقيه زي السبكي مثلا يبقى متشرب لبدعة الصوفية فيحاول ان يدافع عنها، وكذلك السيوطي من بعده مثلا، وان كان دافع عن جزئيات دون اخرى، والى يومنا هذا لغاية بقى ايه مروان بالغماري، ثم يعني ممكن بقى في من المعاصرين ثم يعني الدكتور علي جمعة او غيره من اللي لسه عايشين وسطنا. كان في مع هذا ارهاب فكري ضخم جدا جدا للفقهاء اللي بيرفضوا التصوف. وانا مش هبعد كتير ومش هجيب حكايات من خصوم التصوف، لا خلينا نجيب حكاية من احد رموزهم المعاصرين وهو الدكتور علي جمعة. واظن القصة دي انا كتبتها في بعض المقالات وقلتها في بعض الدروس، وشايف انها بتغنينا عن كثير. يعني انا بقولها كتير ليه؟ لانها بتلخص كيف انتشر التصوف او كيف تسرب الى طائفة كتيرة علماء بقى هيقعدوا يستكثروا منهم، وهم باعترافهم لم يوافقوهم الا اكراها. هيعد منهم ابن حجر. ابن حجر بقى ايه خلاص دلوقتي بقى في ايه في فرص بحث في الشاملة وغيرها، اكتب كده الصوفية وابحث في فتح الباري كم مرة ذكرهم ابن حجر بصيغة الذم، عشان بس يقولش ايه. وبعدين ده حتى وان بدا منه بعض الموافقة، كيف انتزعت هذه الموافقة؟ قصة الشيخ الفرغل اللي حكاها الشيخ علي جمعة وذكرها الشعراني، والشعراني ذكر قصة مختصرة، انا ما اعرفش القصة المطولة دي ما لقيتهاش مكتوبة فين، لكن قصة الشيخ الفرغل مع ابن حجر في الواقع لازم كلنا يعني ايه نكون على دراية منها، عشان لما اي حد من الصوفية، انت عارف بقى دلوقتي ايه سكريبتات زي ما بيقولوا الاعلام بقى سكريبتات، يعني حد له مصادر او حاجات بتردد كلامه ويقول لي ده اقول كذا وده اقول كذا وده اقول كذا. برضو ايه مواقع الفيسبوك واليوتيوبرز والكلام دول اللي هم تابع هذا التيار الصوفي اللي عايز ينتعش بعد ما كان استسلم بعد ما ضرب ضربات قوية ان العلمانية بتنتشر على حسابه، وانه عاجز عن الدفاع عن الخرافات اللي هو بيقدمها، وان المظاهر الخرافات موجودة اليوم هذا مش شايفين الى يومنا هذا اي تحرك من اي نوع من اي حد اسمه صوفي انه يقلل من حتى من الحاجات اللي هو بيعترف انها باطل. فخلاص بيتوزع بقى الكلام ايه الاستعادة، الكلام علو المالكي، كلام دحلان، كلام النبهاني، كلام بقى الاستكثار من الاسماء الرنانة في الفقه. وطبعا هم بيقولوا على ابن تيمية، الشيخ علي جمعة بيقول على ابن تيمية كان حاد الذكاء واسع الاطلاع لكن ما كانش منضبط من وجهة نظري. طب خلاص يعني اذا انت معترف اهوت ان في حد ممكن تشهد له بسعة الاطلاع وكثرة العلم بباب الابواب، لكن بتقول لسبب او لاخر ما تعلمش، هو شايف انه عشان ما تعلمش على الاشاعرة الصوفية. احنا برضو بنقول في فقهاء اتعلموا كتب الفقه بتاعت المذاهب ودرسوا كلام الجيل اللي قبل منهم في كل مذهب من المذاهب وبقوا متمكنين من فقه هذا المذهب لكن لم يتمرسوا في العقيدة. نفس كلامكم بالضبط على ابن تيمية. فاذا مش بنقول بقى احنا بواحدة، بنقول اذا تصور يعني كيف تتصور يعني يتصور انت تتصورتوا هذا في رجل كابن تيمية وكل بقى من اتبع ومن جاء بعد يعني بقى وممن وتستعجبون ان احنا بنقول تصور كهذا عن معظم فقهاء المئة الثامنة وانت نازل. ناهيك عن وجود اكراه، مش بنقول معظم يعني معظما يعني يسهل جدا تقول دول حصل عليهم اكراه او درسوا اللي موجود في وقتهم، لا الفقه السني لسه موجود بفضل الله درسوا وبرع فيه، ولا العقيدة الاشعرية درسها وبرع فيها، لا المنهج السلوك الصوفي درسه، فالبعض درس ما اعطي له. طب انت بتعمل ايه بقى مع اللي هو ابا انحرافاتكم؟ انتوا بتحكوا على ابن حجر وهو منه خلاص. لو بنيجي نقول بعد ابن تيمية والسبكي بعد الجيل ده تقريبا اعلى الناس اتقانا للحديث ومن ثم الفقه، يعني شارح البخاري بهذا التوسع والتبحر وابن حجر. عملتوا انتوا مع ابن حجر عشان بعد كده ما تيجي تجيب لي اي اسم تاني من بقى مش عارف الرملي مش عارف مين، اقول لك اذا كان ابن حجر انتوا بتعترفوا بلسانكم انكم اكرهتموه اكراها ماديا ومعنويا ليسير في طريقتكم، وهو لم يسر بفضل الله والمكتوب عنه. ما اقولك خلاص اعمل سيرش بس شوفوا ايه المواطن اللي هو وافق فيها الصوفية وايه المواطن اللي ذكرها على سبيل الذم فتح الباري. بس القصة بتقول ان كان في الشيخ الفرغل ده ولي من الاولياء في زعمه قاعد على باب الازهر ساعة صلاة العصر بيبيع حشيش قاعد ذاكم القصة بتقول كده. وابن حجر داخل يصلي فوقع في نفسه ان هذا رجل ليس بولي كما يقولون، لانه لو ولي كان صلى طبيعي وكان امتنع عن هذه الكبيرة. فكده يعني مفروض يعني الكلام اللي هو وقع في نفس ابن حجر في هذه الرواية يعني ده اقل واجب يقع في قلب اعوام المسلمين. دخل ابن حجر قدموا له الصلاة فنسي الفاتحة لم يتذكر منها حرف، فلما انقضت الصلاة على حد رواية الشيخ علي جمعة هو ابن حجر ايه الحكاية لا ادري، قالوا بس لا بد انك ظننت سوءا بذلك الولي الذي على الباب. خد بالك الرواية هنا الناس كأنه من المعلومة الدين بالضرورة ان الشيخ الفرغل له تصرف، عشان بعد كده بقى الكلام على التصرف، ويقول لك يعني لا محاولة تأويل ما ينسبونه ان ان ان عبادتهم او تسويغهم لصرف العبادة لغير الله مبني على انهم يتصرفون في الكون بإذن من الله، فهو بعد كده هو ده كلام المشركين. فمستقر لدى الناس ان الشيخ الفرغل يعمل الكلام ده واكتر، ويعمل ايه كمان ده الاهم، انه يعلم ما في الصدور. القصة بتقول ابن حجر ما كلمش حد، راجل كان داخل يصلي وقع في نفسه، والناس عرفوا ان ابن حجر ده فقيه، اكيد ما عجبوش الحال المايل ده اللي ما عجبش حد، وانه اكيد الراجل عرف ما يدور في صدر ابن حجر، وبعدين عاقبه. ده دخل جوه بقى دماغه وسحب الفتحه من دماغه، وابن حجر مستسلم على ما تقول الروايه. قالوا مفيش حل غير انك تسترضيه. شوف بقى الجبروت والطغيان وكل ما يمكن ان تقوله بمعيار الشرع ومعيار حقوق الانسان ومعيار كل حاجه، راح هو يسترضيه. قال له الحل الوحيد انك تبيع حشيش معي. القصة في اخرها تأويل سخيف كده هنقوله، لكن حتى هذه اللحظة ابن حجر يعتقد ان بيع الحشيش كبيرة من الكبائر، وعشان الفتحة ترجع له لازم يقعد يبيع مع هذا المجرم. القصة بتقول ان ابن حجر قعد يبيع معاه، وده اللي خليني اقول ان القصة مكذوبة. صعب جدا ابن حجر يرضى بهذا، ولكن احنا بنحاكم الصوفية لما يعتقدون انه حصل. ما هو اللي حصل اكيد صور من هذا الارهاب، وهم ناقلين الارهاب ده للاجيال اللي بعد كده. يعني هو ناقل القصة، عارف انت لما واحد بلطجي يدخل عركة وينتصر فيها وبعدين يرجع بقى يحكي انه ضرب 100 و1000 وموت مش عارف كم واحد، هو بلطجي وتعارك فعليا، ومزود القصة كتير عشان ايه يبدو بطل اكتر ويرهب خصومه. فهم اللي بيحكوا لنا القصة دي، فالقصة احنا هنحاكمهم اللي هم بيحكوه. فانتوا خليتوا الرجل يفعل ما هو في دينه ودين جميع المسلمين كبيرا من الكبائر. قال له بيع معايا عشان ترجع لك الفتحه، باع معاك. بس خلاص خلص، الى هنا انتهت القصه، والدلالات فيها لا تحصى كثره. نسبوا لرموزهم سقوط التكاليف، معرفة نفس الصدور، التأثير في الكون، استحلال المحرمات لهم ولغيرهم كمان. التأويل السخيف بقى اللي بيحاول يخففها شوية، ان قال له بعت خلاص، اذعنت، انقضت، تذللت، ما هو ده المعنى، امشي بقى ورا اللي اشترى ده شوف. قال اكل الحشيش فقاء ماذا. وهنا ادرك ابن حجر ان الشيخ الفرغل بيبيع حشيش فاسد عشان يتوب اللي بيصابوا حشيش. طبعا اللي وضع لنا هذا التفسير هو يعني بيحاول كما ذكرنا بتوع الصوفيه يقولوا منهجهم على ما هو عليه، لما يلاقوه بقى مر قوي وباطل قوي وبعيد جدا يقوم يحاولوا يأولوه. فاللي قال لنا هذا ما فكرش فيه كويس، لان هو الشيخ الفرغل كده الشيخ الفرغل لا يقول بسقوط التكاليف. الراجل كان بيبيع حشيش بغرض تتويب الناس. طب ماذا عن انه علم ما في صدر ابن حجر؟ وماذا عن أنه أنساه الفاتحة قدرته على التصريف في الكون؟ وما حكم من يبطل لرجل صلاته عمدا؟ افترضنا ان هو دخل نسى الفتح، ده ايه حكمه؟ ما هو كل ده مش هيمشي الا لو الشيخ الفرغل ده لا يسال عن افعاله، سقطت عنه التكاليف، ده انا هخليه بيبيع عشان يتوب الناس. طب منين؟ مش القصه فيها انه يعلم ما في الصدور؟ مش القصة فيها ملوش علاقة بقى بتتويب الناس؟ مش القصة فيها انه قادر على التصرف في الكون ويقدر يدخل دماغك ياخد اللي فيها ينسد؟ مش القصة فيها انه ابطل على ابن حجر صلاته وافسد عليه صلاته؟ طيب مش القصة فيها انه الزم ابن حجر ان يفعل ما يعتقده حراما، وده في حد ذاته حرام؟ ده كله لو افترضنا انه بيتوب الناس. تعالى بقى نناقش فكره بيتوب الناس. طب انت بتبيع حشيش فاسد عشان تتوب الناس وصلاه العصر وعلى باب المسجد، طب الامر اخر بقى مدى منطقيه ان واحد لما يبيع حشيش فاسد الناس هتتوب؟ دي حد ممكن يصدقها؟ اولا الراجل اللي شرب الحشيش في الطريق ده، يعني مين بيشرب حشيش في الطريق عشان يقول او ياكله؟ هو لازم يرجع. ومين لو اشترى مره حشيش فاسد هيتوب؟ يعني مئات الاسئله اللي تقول لا هي القصه ما كانتش كده، هي القصه كانت حته بقى التتويب دي اضافه فذلكيه لمحاوله الهروب من لوازم القصة الشنيعة اللي فيها كل الاعتقادات الباطلة دي. وفيها ايه كمان بقى القدر اللي يهمنا؟ الارهاب الذي مورس على الفقهاء في ذلك التاريخ. وده موضوع ممكن نحكي فيه كتير بقى، من الفقهاء ابن دقيق العيد وغيره اللي تعرضوا لارهاب مشابه. ونروح للشعراني بقى، في جايب لنا قصة الفرغل مع ابن حجر، صحيح مش فيها كل هذا الفساد، لكن فيها على الاقل ان ايه، ان الشيخ ابن حجر لقى الشيخ الفرغل كان جاي من الصعيد في حاجه، فلقى قدام الجامع الازهر فحذر الناس منه، قال هذا ليس بولي. ما برضه ما قالناش الشعراني ايه السبب، لكن واضح يعني القصه بقى بتاعت الشيخ علي دمعه هتدينا المؤشر ان اكيد هذا الفرغل كان تحت زعم الولاية يستحل المحرمات ويقول بسقوط التكاليف او اي شيء من هذا، لو جمعنا القصة دي مع ذلك. فابن حجر قال هذا ليس بولي، فضربه الفرغل ضربا مبرحا. ده ابن حجر بيضرب امام الجامع الازهر، امام جموع المصلين، امام جموع المسلمين. ابن حجر اللي اسمه مرتبط بالبخاري، والناس عندنا الخطأ الذي لا يغتفر انك تغلط في البخاري، لما حد يعمل غلطة وعايز يهونها يعني وهو بيعتذر عنها يقول ما غلطناش في البخاري. وابن حجر شارح البخاري، منزلته عند الناس، ومع ذلك الفرغل ضربه قدام الناس ولم يقدر ابن حجر ان يتكلم ولا انبرى احد للدفاع عنه. ما ده برضه بيدينا قصه، انت هتقول هتجيب سيره الفرغل، فضلا بقى انك تجيب سيره ابو الحسن الشاذلي او ابو العباس المرسي اللي هم يعني ده الفرغل ده كان واحد في الصعيد حتى ملوش اتباع كتير في القاهره، وكان جاي في مصلحه كده وبرضه جه ضرب ابن حجر اللي هو القاهره دي مكان اقامته والمقام اللي المكان اللي بيدرس فيه علمه وفيه الطلبه بتوعه وفيه وفيه وفيه، ومع هذا الولي ده يضربه يبقى عشان بيحذر انه ليس الولي. دي ده المهم ان الان بنفس اسلوب بقى الشبهات بترجع تاني، سواء في ناس ماشيه في مسارات ان الصوفيه لها منهجها في التلقي ويسري جبر جاء مثلا في المنام وقال له اكشفها يا يسري، مش عارف على ايه يعني، مش فاكر، اكيد هتلاقيها على اليوتيوب. ده خلاص ده سكة شغالة، السكة اللي هي الحوار الذي في مدرسة السبكي اللي هي الدفاع عن بدع الصوفية في قالب يبدو انه فقهي ويبدو انه ملتزم بمرجعية كتاب السنة فهم سلف الامة بالطريقة اللي احنا وصفناها موجود، وفي كل الاحوال الارهاب الفكري موجود اللي هم مرسوع على ابن حجر الصراعي، هم بيقولوا كده، وفقهاء كتير حكوا انه مورس عليهم، والان بيتعدلنا اسامي الفقهاء دول يستكثر بهم المستكثرون في انه دول كلهم وافقوا على هذا الباطل. ما انت اللي انتوا اللي بتقول انكم اجبرتوهم على بيع الحشيش، يبقى بقى يعني مش هيقول لكم ان يعني كلام قد يكون محتمل بقى في الترسل او نحو ذلك. وهذا يقتضي منا الدفاع والتأكيد على مرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع عند النصوص وطريقة فهمها. ما ينفعش النصوص بس، لأن هيعبثوا بها زي ما الصوفاء بيعبثوا، زي ما العلمانيين بيعبثوا، زي الصابرين اللي بيعبثوا. وبنحتاج إلى دراسة خاصة للشبهات التي ألبست ثوب الرجوع لكتاب السنة فهم سلف الأمة. يبقى ده مهم جدا، لأن ده قد يروج يعني على بعض الطالبين للحق الحريصين عليه، وبالتالي مهم بقى ترجع للكلام الألوسي في الرد على النبهاني وغير ذلك، أو لعل من يعني الردود المتبادلة كما ذكرنا لعل من أقربها للفهم والكلام المباشر على الاستدلالات التي استدلت بها هذه المدرسة والجواب السلفي عليها، كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح الشيخ حفظه الله، ورد على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علو المالكي. الكلام تقريبا مكرر تماما، يعني يمكن في كل اللي قاله دحلان والنبهاني نفس الكلام، والردود تقريبا نفس الردود في مسائل الضوابط الموجودة في مسألة التوسل، مسألة التبرك، مسألة الفرق بين مسألة الشفاعة، مسألة الفرق بين هذه المسائل وبين الدعاء الصريح لغير الله. لأنه كما ذكرنا الحيلة بتبقى ايه؟ الأول تعميم القول بأن التوسل مشروع، وده فخ كبير جدا، أن التبرك تعميم القول بأن التبرك مشروع، وده أيضا فخ آخر. والفخ الأكبر يقول لك لما تلاقي واحد مسلم بيدعو غير الله، أنا بقول لك علمه، مش بقول لك كفره، قل له أنت تفعل كفرا، احذر. لا لا لا، ولا دي ما تقدرش تقولها. و اخترع هو بيقول يا بدوي اشفي مريضي، فانت قول والله هو قصده يقول يا بدوي اشفع لي عند الله في شفاء مريضي، ويجيب بقى ايه تأويلات لغوية. اتحداهم يجيبوا عينة عشوائية من اللي بيقولوا الكلام ده ويسألوهم ايه مقصدكم. وطبعا في ناس كتير حتى من يعني في دعاء احتكوا بمن يكونون عند القبور، وفي افلام تسجيلية وثائقية عملها اعلاميين وصحفيين عند المشاهد وسألوا الناس، ممكن ترجعوا لها وتعرفوا هي الناس بتقول التأويلات السخيفة اللي انتم بتقولوها، والناس معتقدة جواز هذا. فبدل ما تفضلوا تضيعوا أوقاتكم في الدفاع عن هذا الشرك، بالذات أمام من يقول أنه لن يكفر فاعل هذا طالما أنه شايل لا إله إلا رسول الله، وتصور أن يكون جاهلا أو متأولا، ولكن سيعلمه واللي يصر بعد التعلم يعني اختار أمره عن بينة. فنقول الأولى لو فعلا صادقين في أن هذا منكر وباطل، حتى ولو بتقول أنه ليس شركا، أن الجهود تتوجه إلى إنكار هذا المنكر وإزالة هذا المنكر. فإذا الكتاب ده تأتي أهميته من هذا الباب، نعرف قضية التوسل وقد بدأ بها وطول فيها، وده المفتاح، بيان إيه المشروع منه وإيه غير المشروع، وخطورة التوسل اللي هم بيتوسعوا فيه، ولأنه بعد كده بيجعلوا سبب يعني وسيلة لتسويغ ما هو أكثر بطلانا منه من الطلب الصريح لغير الله تبارك وتعالى. هو تناول في الكتاب القضايا التي تناولها العلو المالكي في كتابه من التوسل والتبرك والشفاعة. وطبعا قلنا الباب الأخطر هو باب سؤال غير الله، اللي هم بيحاولوا يسوغوه تحت أو يدخلوه تحت أبواب التوسل، وهم في الأول اعتمادا على أن في نوع من التوسل مشروع، يبقى عنده انحراف في التوسل أنه يخلي كل أنواعه مشروعة، والانحراف الثاني أنه يدخل فيه الاستغاثة، وكذا بيعمل نفس الأمر تقريبا في التبرك والشفاعة. يعني ده تعريف بالكتاب بالموضوع ككل وأهميته وحاجتنا إليه وبالكتاب، وإن شاء الله نشرع من المرة القادمة في تدارس الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا ننسى فرواته. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.